إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، وحدة الأمة مبدأ عظيم دعا إليه الإسلام ووضع كل وشرع كل الوسائل المؤكدة لذلك والمقوية لآثار المودة والمحبة بين الجماعة المسلمة. فالإسلام حقا هو الذي جمع الله به القلوب ووحد به الصفوف والتقت الكلمة العظيمة على ذلك. لو أنفقت ما في والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنما المؤمنون إخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الوسائل المتعددة جاءت بها الشريعة لتقوي أواصر المودة وتربط بين المجتمع المسلم حتى يكون مجتمعا مترابطا متعاونا يشد بعضه إزر بعض. شرع الله الصلاة جماعة لأن تؤدى الفرائض الخمس في المساجد كل يوم خمس مرات في كل يوم وليلة، وما ذاك إلا ليلتقي أهل كل حي في مسجدهم فالتعارف والتآلف يسود بينهم. شرعت الجمعة والعيدين، وشرعت الجمعة وشرعت صلاة العيدين، ثم شرعت صلة الرحم وربط الرحم بعضه ببعض، وشرع للأسرة أيضا نظام المحبة، فافترض على الأولاد البر بالآباء والأمهات. وكل ذلك ليدل على أن وحدة الأمة هدف سام يدعو إليه الإسلام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذل. ومن تلكم الوسائل يا عباد الله ما أرشد الإسلام إليه من تعظيم حق الجار، من تعظيم حق الجار وبيان ما للجار على جاره من الحقوق. فإن إكرام الجار واحترام الجار وكف الأذى عن الجار والإحسان إلى الجار وبدئه بالسلام والبشاشة في وجهه وتفقد أحواله إلى غير ذلك أمر جاءت به الشريعة ليشكر المسلم بأن لجاره عليه حقا. هذا الجار الذي يجب احترامه وكف الأذى عنه ومعاونته ومواساته وبذل المعروف والإحسان إليه شامل لأي جار جارك، سواء كان قريبا لك أو بعيدا عنك، وسواء كان مؤمنا وسواء كان غير مؤمن. المهم أنه جار، فللجار حق الجوار العام على قدر حق للجار حق الجوار العام. هذا مبدأ جاءت به الشريعة الإسلامية. فنجد في في كتاب الله قول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية التي يسميها العلماء آية الحقوق العشرة لاشتمالها على حقوق عشرة أمر الإسلام بها. أولها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأمر بالإحسان إلى الجار القريب وبالإحسان إلى الجار غير القريب. أمر بالإحسان للجار، والإحسان شامل لأنواع البر وبذل المعروف. هذا المبدأ الإسلامي للأسف الشديد تجاهل كثير من المسلمين هذا الحق العظيم، وتساهلوا بأمره ولم يقيموا له وزنا، مع أنه أمر جاءت النصوص من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى القرآن جاءت النصوص عن محمد صلى الله عليه وسلم بمعاملة الجار بالمعاملة الطيبة وبيان حقه الواجب على جاره. يروي عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام الذي ينزل عليه بالوحي من رب العالمين يكرر على النبي الوصية بتعاهد الجار والإحسان إلى الجار، حتى ظن صلى الله عليه وسلم أن هذه الوصايا المتعددة تجعل الجار وارثا لعظم تأكيده في حقه. وفي الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كمال الإيمان ينتفي عن إنسان لا يأمن جاره غدراته وخياناته وضرره وظلمه وعدوانه وجهله. فالجار الذي لا يأمن شر جاره، بل يترقب من جاره خيانة ويترقب منه غدرات ويترقب منه أقوالا سيئة ويترقب منه ظلما وعدوان ويترقب منه، هذا ليس كامل الإيمان، هذا نفي عنه الإيمان، دليل على ظلمه وعدوانه. والله لا يؤمن. قسم من محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: لمن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فمن لا يأمن الجار بوائقه فهذا بالحقيقة ناقص الإيمان. إذا كان جارك يخشى منك أن تطلع على عوراته، ويخشى منك أن تخبب زوجته عليه، ويخشى منك أن تفسد أولاده، ويخشى منك أن تضره في بيته بأي أذى قولي أو فعلي، فإن هذا الجار الذي يشكو منك دليل على ضعف الإيمان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بإكرام الجار، وجاء الأمر بجاء عنه النهي عن الإساءة للجار. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فأمر بالإحسان إليه ونهي عن أذاه، لأن أذاه معصية لله ورسوله، فهو جارك ملاصق لك، يجب أن يسمع منك الأقوال الطيبة ويرى منك الأفعال الحسنة ويرى منك الرعاية التامة، ويأمن على نفسه ويأمن على أهله ويأمن على ولده ويأمن على ماله ويأمن على بيته من أن يأتيه الضرر من جاره. فلا يسمح لنفسه ولا لأولاده أن يؤذوا الجار بأي أذى كان، لا يضايقوا عليهم في المكان، ولا يفتوا السيارة أمام أبوابهم، ولا يسعوا في إيجاد أي ضرر يلحق بهم، بل يحترمون جارهم كما يحترمون بيوتهم، ويحافظون على حق الجوار كما يحافظ على أهله وولده ومنزله. ولهذا جاءت النصوص لتحذر من إيذاء الجار وفعل المنكر معه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يطرح سؤالا على أصحابه، ما تقولون في الزنا؟ قالوا الزنا حرام بتحريم الله له. قال لأن يزني أحد بعشر نسوة أهون عند الله من أن يزني بامرأة جاره. قال لهم أيضا ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله. قال أن يسرق أحدكم من عشرة أبيات خير له من أهون على الله من أن يسرق من بيت جاره. لماذا؟ لأن الجار واجب إكرامه واحترامه وكف الأذى عنه وبذل المعروف له وعدم الإساءة إليه، يغاب عن منزله. فالجار المؤمن يحفظ جاره إن غاب، ويرعاه في أهله إن غاب، ويحمي ويحامي دونه إن كان غير حاضر، ولا يرضى بأذى يصل إلى الجار لا منه ولا من أولاده ولا من غيره، بل يرى أن حقوق الجار أمر متأكد شرعا والله سائله عن ذلك. أيها المسلمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط بين الجوار ويقوي ذلك حتى بأيسر الأسباب وأيسر الأشياء، مما يدل على أنه يريد من الجوار التعارف والتآلف. فيقول أبو ذر رضي الله عنه فيما جاء في الصحيح، قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة أن أكثر ماءها وأن أتعاهد أهل بيت من جيراني فأصيبهم منها بمعروف. انظروا كيف الأمر وكيف الروابط وكيف الصلات حتى يأنس الجار بجاره ويرتاح الجار بجاره ويعلم أن هناك جارا محبا له مودا له يكسب وده بأي سبيل. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر تأكيدا عظيما. فواجب المسلم أن يرى حق الجار، فحقه عليك كما قلنا كف الأذى وبذل المعروف، وأعظم المعروف أن تنصحه إن رأيته مخالفا للشرع، وأن تأمره بالمعروف، وأن تنهاه عن المنكر، وأن تدله على الطريق المستقيم، وأن تهديه لما يحب الله ويرضاه. إن رأيت أخجارك متكاسلا في الصلاة فأرشده إليها وبين له وجوب الجماعة وفضلها. فقدناك في المسجد فأين كنت؟ ما رأيناك في الجماعة فأين كنت؟ إن رأيت جارك ذا اجتماعات سيئة وشلل فاسدة وأمور تخالف الشرع فلا تدعه يلج في طغيانه، تعاهده بالنصيحة، وحذره من جلساء السوء، وحذره من بؤر الفساد، وخذ بيده لما فيه الخير. إن رأيته يستطيل بلسانه على الجيران الآخرين فحذره من البذاءة القول، وخذ بيده لما يحبه ويرضاه. إن رأيته متساهلا مع أولاده، متعاونا في تربيتهم، فوجهه إلى الخير. إن رأيته ذا قسوة مع الأولاد أو عقوق للآباء والأمهات، فوجه له النصيحة القيمة التي تهديهم بها إلى الطريق المستقيم، وتخلصه من عذاب الله. إن رأيته محتاجا أعنته على قدر استطاعتك، ورأيته منحرفا عن الهدى دعوته إليه. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الجار فقال: تعينه إذا استعانك، تقرضه إذا استقرضك، تعود عليه إن احتاج، تعوده إن مرض، تهنيه إن نال خيرا، تعزيه إن حلت به مصيبة، تتبع جنازته، لا تؤذيه بأي أذى بأن تمنع ريح عن بيته أو تؤذيه بأي أذى. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم غرس في قلوب أصحابه تعظيم الجار بكل الوسائل، وحذرهم من الإساءة إلى الجار. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جار اشتكى من جاره ومن أذى جاره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، قالت: طرح متاعك عند باب الدار. فطرح متاعه، فمن مر به قال: فلان جاري أساء إلي، وكأنه يقول: أريد أن أنتقل عنه. فيدعو الناس على ذلك الجار ويلعنونه. فقف جاء لصاحب الجار وقال: يا جاري أدخل متاعك، فوالله لن ترى مني شرا بعد اليوم. وفي لفظ أنه أتى النبي فقال: اصبر مرتين. وفي لفظ قال له صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك. فجاء الناس فجعلوا يلعنون ذلك الجار، فجاء للنبي يشتكي وقال الجيء قال: الناس يلعنونني. قال: لقد لعنك الله قبل ذلك. قال: يا رسول الله لن يصيبه مني أذى. فقال النبي للجار: ارفع متاعك فقد كفيت. انظر كيف الأدب النبوي حتى يشعر الجار بأن لجاره عليه حقا. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأتين: امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق، إلا أنها بذيعة اللسان مع جيرانها مؤذية لهم، فقال: هي في النار. وذكروا له امرأة تقال صيامها وصلاتها، إلا أنها تحسن لجيرانها، قال: هي في الجنة. أيها المسلم، هكذا هدي الإسلام ليرشد المسلم إلى هذا الحق العظيم، وهو حق الجار، حق بكل ما معنى الكلمة من نصيحة وتوجيه وأمر بخير ونهي عن منكر وتعاون على الخير وكف الأذى وبذل النصيحة. فالمسلمون إذا عملوا بأخلاق إسلامهم وأظهروا الإسلام حقيقة عقيدة وعملا أخلاقا وسلوكا وتعاملا، فإن ذلك من أسباب قوة الإيمان في النفوس. ليس الإسلام قاصرا على أن نؤدي أركانه الظاهرة ونهمل بقية الواجبات، لا شك أن الأركان من أهم الأمور، لكن لا بد أن نضيف إلى ذلك ونقوي ذلك بأخلاق الإسلام التي شرعها لنا لنعمل بها ونطبقها، أخلاق أخلاقا وسلوكا وتعاون في كل أحوالنا، ليكون هذا الدين ديننا الذي نسير عليه، دين الحق هو الحاكم على سلوكنا والحاكم على أخلاقنا وأعمالنا. فنحن المسلمون يجب أن نبرز أخلاق إسلامنا كما جاء بها الكتاب والسنة، حتى يرغب الناس في الإسلام ويروا أخلاق الإسلام العالية التي من سمع بها ورأى العالم الإسلامي يطبقها اقتنع بها. لكن للأسف الشديد أن نتظاهر بالخير ونحن لا نطبق أخلاق الإسلام ونتهاون فيها ونتساهل بها، حتى يظن غير المسلمين أننا في جانب وأن إسلامنا في جانب، وربما أساءوا الظن بديننا إذا رأوا من المسلمين بعدا عن أخلاق دينهم وبعدا عن تعاليم إسلامهم، فذاك البلاء العظيم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن الجار له حقوق عليك لا بد أن تؤديها إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. والجيران يختلف قربهم منك، فأولاهم بك أقربهم إليك بابا. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيران فقال أحقهم بك من كان أقربهم لك بابا. أيها المسلم، الجوار تحفظه ولو كان الجار غير مسلم، ولو كان فاسقا أو عاصيا، فحق الجوار باق له. لا تقل إنه مخالف للحق فلا حرمة له، أو أنه غير مسلم فلا حرمة له، لا، بل له حق الجوار ولو كان غير مسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الجيران ثلاثة، جار مسلم قريب، جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فجارك قريبك المسلم تعامله بأنه جار وبأنه مسلم وبأنه قريب. وجار لك له عليك حقان، جار مسلم لكنه ليس من أقربائك، فله عليك حق الجوار وحق الإسلام. وجار غير مسلم له عليك حق الجوار، أن تحفظ له جواره ولو كان غير مسلم. لماذا تحفظ حق الجوار؟ لأنك مسلم تتأدب بآداب الإسلام وتطبق مبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام لتسمو بهذا الدين إلى أعلى المستويات، لتظهر للعالم كله أن هذا الدين الحق دين الرحمة والعدل والخير. عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح في بيته الشاه فيقول: ألا أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: فأهدوا إليه. هكذا أمر: ألا تهدوا؟ لأن الإسلام دين رحمة ودين إحسان، ولو أن المسلمين طبقوا تعاليم دينهم فصدقوا في تعاملهم وعدوا أمانتهم واحترموا الغير على حسب آداب الإسلام وتعاليمه لصاروا بذاك سادة الأمم. وما الذي بلغ أصحاب محمد تلك المنازل العالية؟ وما الذي يسر لهم الأمور حتى نشروا الإسلام على أرجاء على معظم أرجاء المأمورة؟ ما ذات إلا أنهم كانوا أهل صدق في عقيدتهم وفي تعاملهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم مع أنفسهم ومع إخوانهم ومع أعدائهم ومع الكل، كانوا مثلا أعلى في كل الصفات والأخلاق الحميدة. فلذا سادوا وقادوا ودعوا إلى الله ونشروا أعلام الهدى، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. أيها المسلم، إن تعاليم الإسلام حقا هي التي يجب أن نكون عليها في أحوالنا كلها، حتى يكون الإسلام فينا عقيدة وسلوكا ظاهرا وباطنا، لا ننتسب إلى الإسلام ونغير أخلاقه ونتهاون بها ونتناساها ونتجاهلها، فإن تلك المصيبة العظمى أن يتجاهل المسلمون أحكام دينهم، أن يتجاهلوا أخلاق إسلامهم، أن ينسى بعضهم بعضا ويهمل بعضهم بعضا. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن بات شبعانا وجاره جائعا، لمن بات شبعانا وجاره جائعا. فلا بد من تعاهد الجار تعاهدا بكل معنى الكلمة، على قدر الاستطاعة وعلى قدر الجهد، ولو بالكلمة الطيب ولو بحسن اللقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم أخاه ولو أن يلقاه بوجه طليق، لو يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قالوا إن الصديق رضي الله عنه جعل عمر رضي الله عنه قاضيا عنه بالمدينة، وبعد مضي عام طلب عمر من الصديق إعفاءه عن القضاء. قال: وماذا؟ قال: إنك نصبتني قاضيا على أناس يعرفون الحق لهم وعليهم، نصبتني على أقوام يعرفون الحق الذي عليهم والحق الذي لهم، نصبتني قاضيا على قوم إن غاب جارهم حفظوه، وإن مرض عادوه، إن خرج غرازيا ضعوه في أهله وولده، حفظوا له حقه حتى حفظ له حق أهله إلى أن يرجع صاحبهم، فما رأيت قوما يحتاجون إلى القضاء فكلهم منصف من نفسه ومؤدي الواجب عليه. هكذا كان سلفنا الصالح وأوائلنا الصالح الذين فهموا الإسلام على حقيقته وطبقوه كما تلقوه، من غير غلو ولا جفاء، ومن غير إفراط ولا تفريط، بل منهج حق وطريق مستقيم، رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا اتباعهم والسير على منهاجهم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين